الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا عند في باب الوكالة عند قول المصنف ماذا؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: أو قال الموكل بع بكذا مؤجلا فباع. تفضل. أو قال الموكل بع بكذا مؤجلا فباع الوكيل به حالا، صح؟ نعم، إذا قال الموكل بع بكذا، قال للوكيل بع بكذا مؤجلا، يعني بع مثلا بألف ريال مؤجلة فباعها بألف حالة، صح ذلك لأنه زاده خيرا. طيب، الصورة اللي بعدها: أو قال الموكل اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا ولا ضرر فيهما، أي فيما إذا باع بالمؤجل حالا أو اشترى بالحال مؤجلا، صح؟ نعم، كذلك. الآن هو قال اشتري حالا فاشترى مؤجلا، الشراء بالأجل أفضل من الشراء الحال، هذا في الغالب، لكن قد يكون فيه ضرر أحيانا يكون لا، الشراء الحال أفضل، لأنه الشراء المؤجل المال موجود الآن، ولو اشترى مؤجلا قد يضيع المال. قال إذا فعل ذلك ولا ضرر فيهما صح لأنه زاده خيرا، فهو كما لو أكله في بيعه بعشرة فباعه بأكثر منها. انتبهوا لما سيأتي. قال المصنف: وإلا فلا. ما معنى وإلا فلا؟ قال يعني فسر ذلك، أي وإن لم يبع أو يشتري بمثل ما قدره له بلا ضرر، بأن قال مثل الآن، يعني يقصد إذا حصل فيه ضرر، بأن قال بعه بعشرة مؤجلة فباعه بتسعة حالة، أو باعه بعشرة حالة وعلى الموكل ضرر بحفظ الثمن في الحال، أو قال بعه بعشرة حالة فباعه بأحد عشر مؤجلة، أو قال اشتري بعشرة حالة فاشتراه بأحد عشر مؤجلة أو بعشرة مؤجلة مع ضرر، لم ينفذ تصرفه لمخالفته موكله. اكتبوا بجوارها. طبعا هذه المسألة خلاف المذهب، هذا خلاف المذهب، والمذهب ما هو؟ التفصيل. والشارح الآن أشار إلى المذهب، قال: وقدم في الفروع أن الضرر لا يمنع الصحة، أن الضرر لا يمنع الصحة. إذن اكتبوا المذهب: الصحة ما لم ينهه عن بيعه حالا فلا يصح. المصنف الشارح قال الآن إيش؟ أو المصنف الماتن قال إنه إذا كان فيه ضرر فلا يصح، وإن لم يكن ضرر فيصح، والمذهب لا على قدر الضرر، وإنما الأمر مبني على نهيه عن البيع حالا أو مؤجلا. فإذا نكتب المذهب: الصحة ما لم ينهه عن بيعه حالا فلا يصح. قال: وتبعه في المنتهى والتنقيح، طبعا والإقناع في مسألة البيع، وهو ظاهر المنتهى أيضا في مسألة الشراء، يعني الشراء والبيع مثل بعض. وقد سبق لك أن بيع الوكيل بأنقص مما قدر له وشراءه بأكثر منه صحيح ويضمن. إذن خلاصة هذه المسألة: إذا قال اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا، أنه إيش؟ يصح، إلا إذا كان نهاه عن الأجل فلا. طيب، قال فصل، تفضل. قال رحمه الله: فصل. وإن اشترى الوكيل ما لم يعلم عيبه لزمه. ما يعلم عيبه لزمه. لزم الوكيل يعني. نعم. أي لزم الشراء الوكيل فليس له رده. نعم، ليش؟ قال: لدخوله على بصيرة. إذا كان الوكيل، أنا وكلت شخص اشتري سلعة فاشترى سلعة معيبة يعلم أنها معيبة، إذن ما يعلم عيبه لزمه، ضعوا ألف، هذه الصورة الأولى. فإذا يلزم الوكيل وليس له أن يرده لأنه دخل على بصيرة. قال: إن لم يرضى به موكله، فإن رضيه كان له لنيته بالشراء. طيب، الصورة الثانية: وإن اشتراه بعين المال لم يصح، يعني بعين مال موكله لا يصح لأنه ما وكل في شراء المعيب. قال: فإن جهل عيبه، هذه الصورة جيم، إذا كان الوكيل اشترى معيبا يجهل أنه معيب رده، يرده الوكيل، ما ينتظر الموكل. لماذا؟ لأنه يقوم مقام الموكل. قال: لأنه قائم مقام الموكل وله أيضا رده، يعني وللموكل أيضا، له أي للموكل. إذن الوكيل يمكن أن يرده والموكل يمكن أن يرده لأنه ملكه. فإن حضر يعني الموكل قبل رد الوكيل ورضي بالعيب، فإن حضر اكتبوا أي الموكل قبل رد الوكيل ورضي بالعيب لم يكن للوكيل رده لأن الحق له. إذن الصورة الثالثة: إذا كان الوكيل جهل العيب فله أن يرده، وللموكل أن يرده، وللموكل أن يرضى بهذه السلعة المعيبة. قال: لأن الحق له، أي الحق لمن؟ للموكل. الآن سيذكر صور أخرى تشبهها لكن لا تأخذ حكمها، تشبهها في الظاهر في الحقيقة لا تشبهها. قال: بخلاف المضارب أو المضارب، لأن له حقا، يعني فله الرد ولو رضي رب المال. إذن فرق بين الوكيل وبين الشريك المضاربة. شريك المضاربة صحيح أنه شريك المضاربة ما دفع مال، العامل في المضاربة ما دفع مال، فلو كان رب المال رضي بهذه السلعة التي اشتريت معيبة وقال: لا أنا رضيت بها، هل له ذلك؟ لا. لماذا؟ لأن العامل يتضرر بهذه السلعة المعيبة لأنها شركة، وهذه المعيبة خسارة، والخسارة ستلحق بالاثنين. قال: فلا يسقط برضا غيره. طيب، قال: فإن طلب البائع الإمهال حتى يحضر الموكل لم يلزم الوكيل ذلك. لم يلزم، صلحوها. على فكرة في خطأين عندكم الآن في الحاشية عند قولي: فلا يسقط برضا غيره، هكذا ضيفوا الباء برضا غيره، ثم قال تحت برضا عندكم إيش؟ لم يلزم الوكيل، والمكتوب ماذا؟ بلم. احذف الباء، والظاهر الباء اللي تحت اللي فوق سقطت تحت. طيب، لم يلزم الوكيل ذلك، ما معنى هذا؟ الآن هو اشترى الوكيل سلعة معيبة جاء يردها، فقال البائع: يا أخي انتظر يمكن الموكل يرضى بها. ليس له ذلك، ليس لا يلزم الوكيل أن ينتظر الإمهال. طيب، الآن مسألة أخرى. قال: حقوق العقد. الآن حقوق العقد، وسنبين ما معنى حقوق العقد، لكن نفهم القاعدة أولا: حقوق العقد متعلقة بالوكيل ولا بالموكل؟ بالموكل المالك الأصلي. يعني بمعنى تسليم الثمن، أفرض أن الوكيل اشترى بالآجل، فمن الذي يطالب بالثمن؟ الوكيل ولا الموكل؟ الموكل. الوكيل هو مجرد يعني آلة، المطالبة تكون للموكل، كتسليم الثمن وقبض المبيع. أفرض أنه اشترى ولم يستلم، يعني من الذي يطالب به؟ الموكل هو الذي يطالب باستلام المبيع. والرد بالعيب هذا يكون على من؟ أفرض أنه البائع باع بوكالة، البائع كان له وكيل في البيع، باع والسلعة معيبة، صاحب السلعة الآن يريد أن يردها بالعيب، يردها على من؟ يردها على الوكيل ولا على الموكل؟ على الموكل. قال: والرد بالعيب وإيش؟ وضمان الدرك تتعلق بالموكل، وضمان الدرك يعني في من وكل في بيع. لو ظهر بعدين أن السلعة التي بيعت بالوكالة فيها عيب، ولا طلعت أنها مغصوبة أو ليست مملوكة أو مستحقة لشخص آخر، الضمان من هو الذي سيضمن؟ الموكل ولا الوكيل؟ الموكل. فهمتوا المسألة هذه؟ قال: تتعلق بالموكل. طيب، انتقل الآن إلى مسألة وكيل البيع. الوكيل في البيع يسلم السلعة، لكن هل هو وكيل في قبض الثمن أم لا؟ الجواب لا. طيب، الوكيل في الشراء، الوكيل في الشراء هل يسلم الثمن؟ نعم يسلم الثمن. هذه المسألة. قال ووكيل البيع، تفضل. قال ووكيل البيع يسلمه، أي يسلم المبيع، لأن إطلاق الوكالة في البيع يقتضيه، لأنه نعم من تمامه. نعم. ولا يقبض الوكيل في البيع الثمن، ولا يقبض الثمن بغير إذن الموكل، لأنه قد يوكل في البيع من لا يأمنه، أو قد يوكل في البيع من لا يأمنه على قبض الثمن. قال بغير قرينة، بغير قرينة. اكتبوا هذا، أحد الوجوه خلاف المذهب. المذهب لا يقبض وكيل البيع، لا يقبض الثمن إلا بإذن فقط. طيب، قال إلا بقرينة. المصنف في هذا قال إلا بقرينة، اختار وجه من الوجوه، وجه في المذهب. وإيش معنى وجه في المذهب؟ يعني هو قول للأصحاب وليس للإمام. ترى هذا أنا كنت أفوت هذه المسائل كثير وأسكت عنها. ترى الآن لما يأتي الحجاوي في مثل هذه المسألة ويختار وجه، معناه أنهم الجماعة ما يقلدون تقليد محض، فهمت علي؟ لهم اختيارات، فهمت؟ هو في الجملة على مذهب أحمد، لكنه على التفصيل له اختيارات، كما الآن من مسائل خالف فيها الحجاوي، خالف فيها المذهب، وكم للإمام الموفق أيضا من مخالفات. طبعا صارت المخالفات إيش؟ يعني صارت شرف، فخر يفخر بها الإنسان. على العموم، بس هي على الأقل تنفي عنهم التقليد المحض، إنهم والله مرة تبع ولا ليس لهم نظر ولا تأمل ولا اجتهاد ولا ترجيح، هذا غير صحيح، فهمتني؟ طيب، قال فإن دلت القرينة، تفضل. قال فإن دلت القرينة على قبضه مثل توكيله في بيع شيء في سوق غائبا عن الموكل، نعم، أو موضع، أو موضع يضيع الثمن بترك، أو موضع يضيع الثمن بترك قبض الوكيل له، كان إذنا في قبضه، يعتبر هذه قرينة، صح ولا لا؟ الآن لما أعطيك ساعة أقول لك روح بيعها في الحراج، ولا أعطيك جوال أقول روح بيعه في سوق الجوالات في الشارع، هذا ما هو ليس قرينة أنك تسلم تقبض الثمن، فهمت علي؟ هذا قرينة. لكن على المذهب أنه لا، ما تقبض الثمن. إذا كان يريدك أن تقبض الثمن فإيش؟ يؤذن لك، هذا المقصود. لكن الظاهر أنه ما ذكره المصنف صحيح. إيه؟ قال فإن تركه ضمنه، لأنه يعد مفرطا. نعم، هذا المذهب عند الشيخين. الشيخان هما الموفق والمجد، الموفق بن قدامة والمجد جد شيخ الإسلام. طيب، وقدم في التنقيح المرداوي يعني، وتبعه في المنتهى، القول الثاني الآن سيشير، قدم ماذا؟ لا يقبضه إلا بإذن، هذا هو المذهب. فإن تعذر لم يلزم الوكيل شيء، هذا المذهب عند المتأخرين. قال لم يلزم، إن تعذر لم يلزم الوكيل شيء، لأنه ليس بمفرط لكونه لا يملك قبضه. طيب، الآن وكيل الشراء يسلم الثمن؟ الجواب نعم، تفضل. قال ويسلم وكيل الشراء الثمن، لأنه من تتمته وحقوقه. نعم، كتسليم المبيع، فلو أخره، أي أخر تسليم الثمن بلا عذر وتلف الثمن، ضمنه لتعديه بتأخير، وليس لوكيل في بيع تقليب. فلو أخره، يعني لو أخر تسليم الثمن بدون عذر يضمن، لأنه أخر تسليم الثمن وليس له أن يتأخر، والتأخير تعدي. وليس لوكيل، انتبهوا المسألة هذه، وليس لوكيل في بيع، نعم، ليس له تقليبه على مشتر إلا بحضرته وإلا ضمن، معناه أنه لا يعطيه للمشتري يقلبه إلا أمامه، لكن ما يعطيه يغيب عنه. طيب، يعني ليس للوكيل أن يعطي الزبون السلعة يروح يقلبها في البيت أو ينظر فيها في البيت، لا، يقلبها أمامه إلا إذا أذن له بذلك. طيب، قال وإن وكله في بيع فاسد لم يصح. ضع رقم واحد عند بيع فاسد لم يصح ولم يملكه. نعم. لأن الله تعالى لم يأذن فيه. يعني لا يملكه إيش؟ يعني بمعنى أن الوكيل لا يستطيع أن يبيع بيع فاسد، لا يحق له ذلك، لأن الله لم يأذن فيه، ولأن الموكل لا يملكه. طيب، فلو باع الوكيل إذن بيعا صحيحا لا يصح. انتبهوا، الآن وكله أن يبيع بيعا فاسدا فباع بيعا صحيحا، ما يصح. لماذا؟ لأنه ما أذن له في البيع الصحيح، لم يأذن له في الصحيح، والفاسد لا يصح. طيب، إيش هو البيع الفاسد يا مشايخ؟ مثاله إيش؟ يعني بيع فاسد كيف؟ مثلا يوم الجمعة بعدين، قال له بيع بس بعد ما يأذن المؤذن، ما يصح. طيب، باع قبل المؤذن، ما يصح أيضا، لأنه لم يعني إذا باع بيعا صحيحا فهذا غير مأذون فيه، وإن باع بيعا فاسدا فهو غير مأذون فيه أيضا. طيب، الصورة الثانية، أو وكله في كل، ضعوا رقم اثنين، في كل قليل وكثير لم يصح. يقصدون الوكالة العامة التي يكثر فيها الغرر في كل شيء، وكله في كل شيء، يقول لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأنه يدخل فيه كل شيء من هبة ماله وطلاق نسائه وإعتاق رقيقه، فيعظم الغرر والضرر، ما يصح. يقول هذا، طبعا هذا المذهب، وقيل أنه يصح. طيب، وهو الظاهر فعلا مسألة الغرر وارد، لأنه لما يقول وكلتك في كل شيء، الإشكال هنا إيش؟ أنه أحيانا الموكل قد يعزب عن ذهنه أشياء ما تخطر له على بال، وظاهر الوكالة يشملها. يعني قال وكلتك في كل شيء تفعله، راح طلق النساء، قد لا يكون هذا مقصود الموكل أصلا. طيب، قال أو وكله في شراء ما شاء، هذه الصورة الثالثة، في شراء ما شاء أو عينا بما شاء، يعني وكله أن يشتري له عينا سلعة بما شاء، ولم يعين نوعا وثمنا لم يصح. لماذا؟ قالوا لعظم الغرر، لأنه يكثر فيه الغرر. الصورة الرابعة، وإن وكله في بيع ماله كله أو ما شاء منه من ماله صح. طيب، ليش هنا صح؟ الغرر هنا أقل، هنا حدد له بع مالي. قال في المبدع، وظاهر كلامهم في بع من مالي ما شئت له بيع ماله كله، له أن يبيع جميع ماله، لذا قال ما شئت. طيب، الصورة الخامسة، والوكيل في الخصومة لا يقبض. الوكيل في الخصومة كيف؟ يعني في المطالبة، وكلتك في أن تطالب فلان وتقيم عليه دعوة في المحكمة تثبت حقي الذي أستحقه منه، هذا وكيل في الخصومة. إذا ثبت وصدر صك بأني أستحق من فلان مثلا 100,000 ريال، هل له أن يقبض ولا بس يثبت الحق؟ قال يثبت الحق. قال لا يقبض، لأن الإذن لم يتناوله نطقا ولا عرفا، لأنه قد يرضى للخصومة من لا يرضاه للقبض. أنا أرضاه في الخصومة لكن لا آمنه في القبض، والعكس بالعكس، هذه السادسة، فالوكيل في القبض له الخصومة. إذا وكلت شخص في أن يقبض مالي فذهب وطالب بالمال فلم يعطى فخاصم وأقام دعوة وثبت الحق، له ذلك، لأنه لا يتوصل إليه إلا بها، فهو إذن فيها عرفا، بها يعني بالخصومة، فهو إذن فيها يعني في الخصومة عرفا. وإن قال الموكل، هذه السابعة، اقبض حقي من زيد ملكه من وكيله، لأنه قائم مقامه، يعني مقام زيد، اقبض حقي من زيد، ذهب إلى وكيل زيد، له ذلك، الوكالة تشمله. الثامنة، ولا يقبض من ورثته، أي ورثة زيد، لأنه لم يؤمر بذلك ولا يقتضيه العرف. لو قال اقبض حقي من زيد، له أن يأخذ من زيد، وله أن يأخذ من وكيل زيد، وليس له أن يأخذ من ورثة زيد، هذا المقصود. ذهب وجد زيد مات، وجد الورثة، لا يطالب الورثة لأنه لم يوكل في ذلك. قال إلا أن يقول، هذه المسألة التاسعة، إلا أن يقول الموكل للوكيل اقبض حقي الذي قبله، يعني الذي قبل زيد، أو الذي عليه، يعني اقبض حقي الذي عند زيد. هنا عمم، له أن يقبض من زيد إن وجده حيا، وله أن يقبض من وكيله إن كان له وكيل، وله أن يقبض من ورثته إن وجده قد مات. قال: فله القبض من وارثه، لأن الوكالة اقتضت قبض حقه مطلقا. وإن قال اقبضه اليوم، هذه العاشرة، المسألة العاشرة، وإن قال اقبضه اليوم لم يملكه غدا، لأننا قلنا أن الوكالة تكون مؤقتة، فليس له في الغد أن يقبض. قال: ولا يضمن، هذه الحادية عشرة، ولا يضمن وكيل في الإيداع إذا أودع ولم يشهد وأنكر المودع. أولا ما هي الصورة، بعدين نعرف التعليل. وكيل في الإيداع: وكلتك في أن تأخذ هذا المال وتضعه أمانة عند زيد، إذن أنت وكيل في الإيداع، لست الأمين، الأمين زيد، لكن أنت وكيل في ذلك. فذهبت أنت وودعت أو دعت المال عند زيد ولم تشهد، ثم لما ذهبنا إلى زيد أنكر زيد، قال زيد أصلا ما جاني وكيلك ولا أعطاني شيء، وأنكر المودع اللي هو الأمين، هل يضمن الوكيل ولا ما يضمن؟ المصنف قال ما يضمن. لماذا لا يضمن؟ يقول: لعدم الفائدة في الإشهاد. كيف عدم الفائدة في الإشهاد؟ قال: لأن المودع يقبل قوله في الرد والتلف. يعني يقول أصلا هذا وكيلك، لو أنه أشهد على أنه أودع عند زيد هذا المال، زيد يستطيع أن يتخلص، يعني يستطيع أن يتحلل من هذا المال بأي دعوة يدعيها تقبل. يعني لو قال المال تلف خلاص الأمين مقبول قوله، فما فائدة أن نشهد عليه أنه استلم إذا كان هو يستطيع أن ينكر بدعوى التلف أو بدعوى الفساد أو كذا. طيب، قال: وأما الوكيل، الآن هذه صورة أخرى، أما الوكيل في قضاء الدين إذا كان بغير حضور الموكل ولم يشهد ضمن. هذا فرق، إذا قلت لك خذ هذه الألف ريال اذهب بها إلى زيد وضعها عنده أمانة، وخذ الألف الثانية اذهب بها إلى عمرو وسدد الدين الذي له، فلم يشهد في الأولى ولم يشهد في الثانية، سيضمن فين؟ في الثانية دون الأولى. لماذا؟ لأنه قلنا في الأولى ما في فائدة من الإشهاد، لكن في الثانية في فائدة من الإشهاد، لأنه إذا أنكر عمرو وقال ما في أحد سددني، إذا أنكر فالشهادة الآن تثبت الحق أنه سلمه. قال: ولم يشهد ضمنه إذا أنكر رب الدين وتقدم في الضمان، في باب الضمان. ثم قال: فصل. والوكيل أمين. ما معنى أمين؟ فسرها المصنف وبين إيش يعني الأمين. قال: حكم الأمين يعني لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط. تفضل يا شيخ، الدور عندك. قال لأنه نائب المالك في اليد والتصرف. نعم. فالهلاك في يده كالهلاك في يد المالك. نعم. ولو بجعل، ولو بجعل، يعني لو كان الوكيل بجعل بمقابل. فهمتوا المسألة؟ إذن الوكيل، انتبهوا معي الآن راح تجينا مسائل متشابهة. الوكيل أمين، فلا يضمن التلف سواء كان الوكيل بمقابل ولا بغير مقابل. فهمتوا المسألة؟ لكن سيختلف الوكيل اللي هو بغير مقابل عن الوكيل اللي هو بجعل بمقابل في مسألة الرد. في مسألة الرد، إيش الرد؟ يعني لو قال أنا رددت إليك المال، سلمتك المال، فإن كان بغير جعل قبل قوله، وإن كان بجعل لا، ما يقبل قوله. أما في مسألة التلف يقبل قول الاثنين. طيب، ولو بجعل، فإن فرط أو تعدى أو طلب منه المال فامتنع من دفعه لغير عذر ضمن، لأنه يعتبر هذا تفريط. تفضل. ويقبل قوله أي الوكيل في نفيه، أي نفي التفريط ونحوه. نعم. وفي الهلاك مع يمينه، في الهلاك نقبل قول الوكيل في نفي التفريط، نقبل قول الوكيل لو حصل خلاف في الهلاك مع يمينه، طبعا في الاثنين، لأن الأصل براءة الذمة. لكن تصور لو ادعى، لكن إن ادعى التلف بأمر ظاهر كحريق عام ونهب جيش، كلف إقامة البينة عليه. على ماذا يا مشايخ؟ على إيش؟ على التلف ولا على الحريق؟ على الحريق، على نهب الجيش. إذا نبغى شهود، ما دام تقول أمر ظاهر، أمر ظاهر لا يخفى، إذا أحضر شهود يشهدون أنه حصل حريق فعلا. فإن حصل حريق فعلا جاء الشهود وثبت ذلك، قبلنا دعوة التلف، إنه تلف ضمن الحريق. طيب، قال: كلف إقامة البينة عليه ثم يقبل قوله فيه، يعني في التلف. تفضل. قال: وإن وكله في شراء شيء واشتراه واختلف في قدر ثمنه صوبل قول الوكيل، وإن اختلف في رد العين. كيف؟ قال صوتك. وإن وكله قال: وإن وكله في شراء شيء واشتراه واختلف في قدر ثمنه. في قدر الثمن، اشتراه بعشرة ولا بإحدى عشرة، قبل قول الوكيل. طيب، هذه مسألة، مسألة الأولى في الخلاف. المسألة الثانية: وإن اختلف في رد العين. في رد العين، يعني الوكيل يقول أنا رديت، اشتريت السلعة وعطيتك هي، رديتها، أو ثمنها، رد الثمن إلى الموكل، فقول وكيل متطوع، وإن كان بجعل فقول موكل. أظن هذه المسألة عرجنا عليها قبل قليل. طيب، وإذا قبض الوكيل الثمن حيث جاز، كيف حيث جاز؟ إذا قبض الوكيل الثمن حيث جاز، يعني جاز له قبض الثمن، وإحنا قلنا متى يجوز له قبض الثمن؟ إذا أذن له، وعلى كلام المصنف إذا كانت ثم قرينة. طيب، فهو أمانة في يده، يعني الثمن يكون أمانة في يده، لا يلزم تسليمه قبل طلبه ولا يضمنه بتأخيره. فهمت المسألة؟ إذا كان الوكيل قبض الثمن يبقى عنده أمانة. طيب، بقي عنده فترة طويلة، ما في مشكلة، ولا يضمنه بتأخيره، لأنه هو الآن أنا الموكل مثلا تركته عنده، خلاص أمانة. لكن لو أني طالبته بالثمن فتأخر في رده ثم تلف، يضمن لأنه تأخر. قال: ويقبل قول الوكيل فيما وكل فيه. كيف اختلفوا في هل هي وكالة بيع أو وكالة إجارة؟ فقول الوكيل مقدم. تفضل يا شيخ. قال: ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو إلى بينة لم يلزم. لم يلزم من ادعى. الآن جاء طرف ثالث بين الوكيل والموكل. كيف هذا؟ جاء طرف ثالث وادعى أنه وكيل لزيد، وكله زيد في قبض حقه من عمر، حق زيد اللي عند عمر، وليس عنده بينة شهود. يقول لم يلزمه، يعني لا يلزم عمر دفعه إن صدقه، لجواز أن ينكر زيد الوكالة فيستحق الرجوع عليه. واضح المسألة هذه؟ ولا يلزمه، اكتب أي عمرو، اليمين إن كذبه، لأنه لا يقضى عليه بالنكول، فلا فائدة في لزوم تحليفه. إذن باختصار، أنا عمرو، جاءني شخص وقال أنا وكيل لزيد، وكيل لزيد في أن أستلم منك المال الذي يستحقه، فإن صدقته لا ألزم بأن أعطيه، وإن كذبته ما يقول لي أحلف، فأنا أحلف أقول والله إنه أنت لست بوكيل، لا أحلف ولا أعطيك. لماذا؟ لأني إن أعطيتك المال قد يأتي زيد ويقول أنا ما استلمت شيء، أو ما وكلت أصلا، أو كذا. المسألة واضحة؟ طيب، قال: فإن دفعه عمرو، هنا الآن دخلنا في تفصيل آخر، فإن دفعه عمرو فأنكر زيد الوكالة، فحين عمرو دفعه، هو لا يلزمه، لكن افرض أنه دفع، صدق ودفع، فأنكر زيد الوكالة، حلف، اكتب زيد، أي زيد، لاحتمال صدق الوكيل فيها، وضمنه عمرو، ما دام دفع يضمن، فيرجع عليه زيد لبقاء حقه في ذمته. طيب، عمرو ماذا يفعل؟ سيدفع ثم يرجع، ويرجع عمرو على الوكيل، واضح اللي غره هذا وأخذ منه المال، ويرجع عمرو على الوكيل مع بقاء ما قبضه أو تعديه، مع بقاء، إذا كان المال اللي أخذه باقي يرجع عليه، أو تعديه، أو تعدى على المال يرجع عليه. قال المصنف: انتبهوا للمسألة هنا، لا إن صدقه، يعني عمرو، هب أن عمرو قال لا إن صدقه وتلف بيده بلا تفريط، لا إن صدقه عمر، يعني لا إن كان عمر كان، لا إن كان عمر صدق مدعي الوكالة وتلف بيد مدعي الوكالة بلا تفريط فهنا لا. لماذا؟ لأنه يعتبر في هذه الحالة الآن عمر مصدق أنه هذا مدعي الوكالة فعلا كان وكيل واستلم العين على سبيل الوكالة، فهو أمين، يده يد أمانة، فتلفت عنده. يعني في اعتقاد عمر أن هذا أمين لا يجوز إيش تضمينه، فإن صدقه وتلف بيده بلا تفريط لا يجوز له أن يأخذ منه، أنه هو يعتقد الآن عمر يعني أنه هذا مدعي الوكالة يده يد أمانة وتلفت عنده بلا تفريط. لكن لو أنها هي تلفت في يد مدعي الوكالة بتفريط له أن يطالبه بها بتفريط أو بتعدي يعني، أو إذا وجدها موجودة له أن يأخذها. فهمت المسألة؟ طيب إذن إذا صدقه لا يطالب عمر، طيب ماذا يفعل؟ يتحملها عمر، صح ولا لا؟ يتحملها لأنه هو ليش يدفعها؟ ما كان ملزم أنه بيدفعها. طيب ثم قال وإن كان المدفوع لمدعي الوكالة بغير بينة وديعة أخذها، يعني ربها صاحبها أخذها حيث وجدها لأنها عين حقه. طيب فإن تلفت، الآن دخل على مسألة ثانية، يقول إذا كانت هذه أمانة وديعة يعني، وإن كانت هذه المدفوعة اللي أخذها مدعي الوكالة، ما استلمها اللي استلمها مدعي الوكالة كانت إيش؟ أمانة وديعة، أخذها حيث وجدها صاحبها يعني لأنها عين حقه، فإن تلفت ضمن أيهما شاء، لأن الدافع منه، الدافع عندنا هنا عمر، لأن الدافع ضمنها بالدفع، والقابض قبض ما لا يستحقه، فإذا معنى ذلك أن زيد يضمن من شاء منهما، لا يحق إذا كانت هي أمانة أصلا، أنا وضعت اللي هو زيد وضعها عند عمر أمانة، فجاء شخص آخر وقال أنا وكيل في أخذ هذه الأمانة، ليس له أن يعطيها غيره ويفرط في الأمانة. فإذا كان فرط ودفعها لغيره بدون بينة، فهمت علي، وكانت باقية بعينها، معناه أنه صاحبها اللي هو زيد يأخذها ما دام عينها موجودة، وإن كانت تالفة فمعناه أنه صاحبها، أن صاحبها اللي هو زيد يضمن من شاء. فإن ضمن عمر لأنه فرط بتسليمها، وإن ضمن مدعي الوكالة لأنه تعدى بتلفها. فهمت المسألة؟ يقول يضمن أيهما شاء، لأن الدافع ضمنها بالدفع والقابض قبض ما لا يستحق. بس انتبهوا للمنعطف الجاي هذا، قال فإن ضمن الدافع عمرا لم يرجع، يعني عمر على القابض إن صدقه، إن ضمن الدافع عمرا لم يرجع، يعني عمر على القابض إن صدقه. تقدروا تقولوا ليش؟ لماذا؟ ليش ما يرجع عليه إن صدقه؟ لأن عمر الآن يعتقد أن هذا الوكيل صادق، وأنه سلم الأمانة على سبيل الوكالة ويده يد أمانة، فكيف يضمنه؟ فهمت علي؟ هو مفرط أنه سلمها، ما كان يجب عليه أن يسلمها، واضح المسألة؟ إن صدقه. قال وإن ضمن، يعني يقصد زيد الآن، وإن ضمن القابض، منه القابض اللي هو مدعي الوكالة، وإن ضمن القابض لم يرجع على الدافع على عمر، يعني لا يرجع القابض اللي هو مدعي الوكالة على عمر. فهمتوا المسألة الآن؟ يعني إن ضمن عمر هل لعمر أن يرجع على مدعي الوكالة وهو مصدقه؟ لا، لكن إن كان مكذبه له أن يرجع عليه. طيب وإن كان الذي ضمنه زيد هو مدعي الوكالة فلا يرجع على عمر، يرجع على عمر ليش؟ عمر ما أخذ منه شيء، عمر سلمه الأمانة وهذا زيد جاء وأخذها منه، فليس له أن يرجع. طيب ما يرجع لأنه أعطى مفترض إذا كان هو صادق الآن إيش سوى؟ هو سلم الأمانة اللي ادعى إنه وكيل فيها، سلمها لصاحبها، فما في مشكلة. قال: وكدعوى الوكالة دعوى الحوالة والوصية. يعني لو جاء شخص وادعى أنه محال، إنه فلان أحالني عليك، هل يلزمك أن تصدق أن تدفعها له إن صدقته؟ لا، لأنه ممكن ينكر، صاحب الحق ينكر. وهل هل يجب عليك يمين إذا أنكرت؟ لا طبعا. هذا المعنى. كذلك الوصية، لو جاء شخص قال أنا فلان أوصى لي بمبلغ كذا أخذ منك، يكون هذا طبعا عنده أمانة مثلا للميت، فلا يلزمه الدفع إن صدقه ولا اليمين إن كذبه. طيب انتبهوا. قال: وإن ادعى أنه مات، يعني اكتبوا أنه أن زيدا مات وأنا وارثه. هذه مسألة جديدة، ما جاء قال أنا وكيل، قال أنا الوارث، إيش نسوي في هذه الحالة؟ نعطيه ولا ما يعطيه؟ قال: لزمه الدفع إليه مع التصديق واليمين. لزمه الدفع مع التصديق، ولزمه اليمين مع الإنكار. فهمتوا المسألة الآن؟ لزمه الدفع مع التصديق، ولزمه اليمين مع الإنكار. إذا صدقوا يعطيه المال، وإذا كذبوا يحلف يقول لا ما أعطيك، ويقبل منه اليمين يحلف على نفي العلم، واليمين مع الإنكار على نفي العلم. يعني يحلف يقول إيش؟ يقول والله إنه زيد ما مات، ولا يقول والله لا أعلم أن زيدا مات. فهمت؟ ما يحلف إنه زيد ما مات، ما يدري يمكن مات، يحلف على عدم العلم. طيب بعد ذلك قال إيش؟ باب الشركة. كم باقي من الوقت يا شيخ؟ اقرأ يا شيخ باب الشركة. قال: باب الشركة. إيه؟ بوزن سرقة. شركة سرقة، ونعمة شركة، وتمرة شركة، وهي نوعان: شركة أملاك، هذا الأول، وهي اجتماع في استحقاق كثبوت الملك في العقار أو منفعة لاثنين فأكثر. يعني لو اثنين اشتركا في عقار أو ورثا عقارا، الشركة اللي بينهم نسميها شركة أملاك، شركة ملك، مش شركة تصرف، ما هي شركة تجارية. طيب إذا كانت شركة تجارية وش نسميها؟ قال: أو شركة عقود، هذا الثاني، وهي اجتماع في تصرف من بيع ونحوه. وهي أي شركة العقود، وهي المقصودة هنا، يعني الكلام في هذا الباب على شركة العقود، أنواع خمسة. النوع الأول ما هو؟ قال: فأحدها شركة عنان، سميت بذلك لتساوي الشريكين في المال والتصرف، كلاهما متساوي، كالفارسين إذا سويا بين فرسيهما وتساويا في السير. طيب ما هي شركة العنان؟ شركة العنان وهي أن يشترك بدنان، أي شخصان فأكثر، مسلمين أو أحدهما، ولا تكره مشاركة كتابي لا يلي التصرف. يعني ممكن المسلم يشارك الكتابي، لكن لا يكون الكتابي هو الذي بيده التصرف، لأنه ممكن يقصدون بذلك، يعني يخشون من إيش؟ أنه يتعامل بالربا، أنه يبيع محرم، أنه يبيع خمر كذا. طيب إذن أن يشترك بماذا؟ بما ليهما المعلوم، كل منهما المعلوم، كل منهما الحاضرين، ولو كان مال كل منهما متفاوتا. إذن باختصار شركة العنان ما هي؟ إنه كل واحد من الشريكين يدفع مال، طبعا ممكن كلاهما يعمل، وممكن بعض أحدهما يعمل والثاني ما يعمل بس دافع مال. فلو كان أحدهما يعمل دون الآخر يصير اجتمع فيها إيش؟ عنان ومضاربة، صارت عنان ومضاربة. طيب لابد يكون المال معلوم. طيب هل يشترط أن يكون المال متساوي؟ لا، ممكن يكون متفاوت، واحد له الربع والثاني ثلاثة أرباع. بأن لم يتساوى المالان قدرا أو جنسا أو صفة، هذه مشكلة، لا يتساوى المالان قدرا فهمنا، واحد يدفع 100,000 والثاني 50,000، أما جنسا أو صفة معناه ممكن واحد يدفع 100,000 ريال والثاني يدفع 50,000 دينار. فهمتوا المسألة؟ هل يمكن ذلك؟ ممكن هذا. طيب ممكن واحد يدفع ذهب والثاني يدفع فضة، ممكن ذلك. طيب كيف نعرف المكسب؟ نعرف المكسب كالتالي: بعد ما تنتهي الشركة نرد نطلع من المال من المكسب أو نطلع من الشركة 100,000 ريال و50,000 درهم أو دينار قلنا، ونعطي هذا حقه وهذا حقه، والباقي يقسم بحسب النسب اللي بينهم، أو فضة وذهب، فنعطي صاحب الذهب ما دفعه من ذهب، نحوله الذهب ونعطيه، ونحول فضة جزء فضة ونعطيه، والباقي يقسم بحسب النسبة المتفق عليها. النصف ها؟ هذا إذا كانوا اشتركا غير متساويين في الصفات، فهمتوا عليه؟ كيف؟ لا، مختلفة، مختلفة في الجنس، الذهب جنس والفضة جنس. طيب، هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، السلام عليكم.